بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على سيدنا محمد. قال الثالث من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. نعم. طيب. الثالث من أركان الصلاة التكبيرة، تكبيرة الإحرام. تسمى تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها أشياء على المصلي كالكلام الأكل والأكل والمبطلات كلها تحرم بعد تكبيرة الإحرام، لذلك سموها تكبيرة الإحرام. كما سموها نية الحج سموها الإحرام، لأنه يحرم على الحاج بهذه النية بعض الأمور من حلق أو تعطر أو قتل صيد أو جماع أو نحو ذلك. يعني تكبيرة الإحرام التكبيرة التي يحرم بها أمور. نعم. بشروطها، وهي شروط التكبيرة. يعني ما يجزي أي تكبير لابد من شروط معينة، ذكر بعضهم على حوالي 12 شرط أو 14 شروط تكبيرة الإحرام. يعني من حيث اللفظ، يعني لا يكون لفظها الله أكبر، الله أكبر، ما فيها زيادة، ما فيها نقص، ما فيها. نعم، الآن يذكر هذا. وهي إيقاعها بعد الانتصاب. أولا أن تكون بعد في حالة الانتصاب للقادر، إذا كان الشخص قادر على القيام ما يجوز يكبر وهو جالس ثم يقوم، أو يكبر وهو ينهض إلى القيام قبل أن يستوي قائما، هذا في الفرض. لكن في النفل يجوز، يجوز لك أن تكبر وأنت جالس ثم تقوم، أو تجلس بعد ذلك، أو لأن القيام في النفل ليس فرضا. حتى لو كان الإنسان قادر على القيام لا يجب عليه القيام في النفل، أما الفرض يجب على القيام على القادر، ويجب أن يوقع القادر تكبيرته في حالة القيام عند الانتصاب، عند يعني بعد الانتصاب لا قبل الانتصاب. إذن يعني هي طبعا التكبيرة وعدوها ركنا، مع أن هي تفعل في بداية الصلوات. يعني هو عادة الأركان، أركان العبادة تكون من ذاتيات العبادة، داخل العبادة، مثل الركوع والسجود وقراءة الفاتحة، والشروط ما لا بد منها خارج العبادة. التكبيرة الإحرام ليست داخل الصلاة، إنما في بداية الصلاة. لذلك بعضهم قال يعني هي ركن ولكنها أشبه بالشرط، وبعضهم يعبر عنها بالشرط لقربها من إيه، لأنها يعني تكاد تكون خارج الصلاة. هذا شيخ في الحاشية وفي البحر للروياني وجه أن تكبيرة الإحرام شرط، هذا الروياني لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بفراغه. يعني هو هذا، لذلك ذهب بعضهم ومنهم الروياني لأنها شرط. الغزالي قال هي أشبه بالشرط. نعم. بلغة العربية لازم أن تكون التكبيرة بلغة عربية، يعني لو ترجم بالإنجليزية أو الفارسية ما يصح، لابد منها أن تكون عربية. نعم. هذا عند الشافعي. يروى أن أبا حنيفة أجازها بالفارسية، أن يكبر بالفارسية. للقادر عليه، للقادر على العربية. لكن لو فرضنا أن رجلا عجميا دخل الإسلام قبيل إقامة قبيل الصلاة، وقد دخل أدى الشهادتين ودخل الإسلام، ولكنه لا يحسن أن يقول الله أكبر وحضرت الصلاة فترجمها وترجمت له ويقول كذا، هذا يجوز، ولكنه يجب عليه أن يتعلم، يعني لا يستمر على هذا. يعني ولفظ الجلالة، ولا بد أن يأتي بها بلفظ الجلالة الله، لأن لله تعالى 99 اسمه. الرحمن أكبر ما ينفع، الرحيم الحي القيوم ما ينفع، ما يصح، لابد من لفظ الله أكبر، لأنه هكذا هذا ذكر مشروع ورد على لسان الشارع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحرم الصلاة كبر، يعني قال الله أكبر، فلا يعدل عن هذا، عن الذكر، يعني حتى لو كان هناك ذكر يؤدي نفس المعنى ما يصل ما يكفي، لابد من الله أكبر من هذا اللفظ. ولفظ الجلالة ولفظ أكبر، ولفظ أكبر ما يكفي كبير أو أعظم أو أجل أو أعزمة، لابد من أكبر، لابد من لفظ الله، لفظ الجلالة هذا المبتدأ، والخبر لابد أن يكون لفظة أكبر. وتقديم لفظ الجلالة على أكبر، ما لابد أن تقول الله أكبر، هكذا وردت مرتبة في الحديث، أكبر الله أو أكبر الله ما يصح، مع أنه يصح أن يقال في الصلاة عليكم السلام تسليم، السلام عليكم، هذا ركن التسليم، يجوز أن يقول السلام عليكم السلام في الصلاة لأنه نفس المعنى، وإن كان مكروها يعني أو المستحب نقول السلام، لكن في تكبير الإحرام لا يجوز العكس، لا يجوز العكس. ذكر في الحاشية على هذا الشيء، قال من ناحية التسليم، لا التسليم نعم قال، قلت إن عكس السلام ليس إن عكس عفوا قبله إن عكس، فإن قلت ما الفرق بينه وبين ما يأتي من أنه يكفي عليكم السلام في التحلل مع الكراهة، قلت إن عكس السلام ليس بملبس بخلاف عكس التكبير، يعني ما يدخل في الباس، يعني إذا قال عليكم السلام نفس السلام عليكم ما في الباس، لكن أكبر الله في الباس في التباس يعني في المعنى في تغيير، فإنه إيش؟ فإنه لا يكون نصا في دلالته على العظم على التعظيم، الله أكبر يدل على التعظيم، لكن أكبر الله ما يدل على التعظيم. نعم، لأنه إذا قدم أكبر ربما حمل على الأبلغية في الجسم ونحوه من صفات الحوادث، انتهى ابن حجر. يعني الأبلغ حمل على الأبلغية، أكبر الله يعني أكبر الله إيش؟ ربما حمل عليه على الأبلغية، الأبلغية في الجسم ونحوه من صفات الحوادث. إيه أكبر الله يعني ربما حمل على أنه أكبر الله كذا، يعني أكبر الله الجبال يعني جعلها كبيرة مثلا، أو أكبر الله الحيوان الفلاني أو السماوات أكبرها الله يعني جعلها كبيرة يعني. بس هذا يعني لا يهم نقص في ذات الله، يعني هنا كأنه أشار إلى أن في ذلك معنى لا يليق بالله تعالى. لا ما قال لا يليق، هو إذا قلت أكبر، إذا قلت أكبر الله زيدا يعني جعله كبيرا، بس هذا ما في تعظيم لله، فيه وصف لأن الله تعالى جعل هذا الحادث كبيرا، لكن احنا المقصود ان احنا نريد ان نعظم الله، نقول الله أكبر من كل شيء، هذا المقصود. وعدم مد همزة الجلالة، لا يقول الله أكبر، لأنه هذا يتولد همزة استفهام، يعني كأنه يقول الله أكبر أم لا، كما تقول أزيد قائم، ثم سهلت الهمزة الثانية صار الله أكبر، الله خير أما تشركون، يعني لا هو المقصود الإخبار أن الله أكبر لا الاستفهام، يعني الله أكبر أم لا ليس هذا المقصود. أي نعم، فالله لا يصح تبطل به الصلاة. وعدم مد باء أكبر، أكبر أيضا في ناس حتى في الأذان، كان عندنا هناك في 6 أكتوبر مسجد جايبين لهم واحد على أساس يأذن أذان السلف الصالح، يقول الله أكبر والأخير يمدها كثير، قلت هذا لو شو اسمه هذا يبطل هذا، يعني أكبر الأكبار الحيض اسم الأسماء الحيض، لا اللي جي الصلاة معهم أقام هو الصلاة، جاء واحد دخل دش أمنا، يمكن هو هذا الإمام أو نائب عنه أو مصي الإمام، فلما قرأ الذين أنعمت عليهم، أنا أعرف أن الصلاة بطلت الآن لكن ما أريد أعمل شوشرة، بعد ما خلصنا بعد السلام أنا أول مؤذن كان عليهم يقول أنت صلاتك باطلة، يا مؤذن مشان انبه كويس، وصلاتك انت يا امام باطله، وصلاه الصف هذا كله باطله بما فيهم انا راح اعيد الصلاه. قال ليه؟ قلت له لا تقرا الذين. قال الذين، وش انا عندي في لسان اللكنه تقول الذين؟ قال الذين. قلت فين اللكنه؟ قال طيب ليش ما تقول ما ترد علي؟ قلت ليش انا جاي اعلمك الفاتحه ولا جاي اصلي؟ مو وقتها، لو قبل الصلاه بعدين انت كل صلاه فاتحتك فيها خلاص غلط. مو بس لو حملنا شيخنا فعل على الجهل، قلنا انه جاهل ما يكون معذور، يعني ما يعذر بجهله، لانه وسط العلماء. هو ما سمع 100 مره يسمع القراء، هو ما صلى وراء امام يعني يقارن بين الذي المفروض انه يتساهل يعني بس، ولا هو يعرف يعني. هذا يذكر صاحب القوت شرح الياقوت النفيس شارحه يقول في مكة وتقدم واحد مصر صلى جماعة، قل فقرأ الذين، فقلت بعد الصلاة قلت يا أستاذ يعني الذين اختمت ما يسمع، لا لازم الذين. قال هو الذين بس الذين ألطف. نعم. وعدم تشديدها الباء، لا يقول أكبر يشدد الباء، لا يقول لا أكبر ولا أكبر، لا يشدد الباء. نعم. وعدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، الله أكبر أو الله أكبر، يعني لا يزيد واو بعد الهاء ساكنة ولا متحركة بعد الهاء أكبر. في العوام بعض يقول الله أكبر أكبر يزيد واو في الصلاة، ما في الإحرام ما تكبير الإحرام ما وعدم واو قبل الجلالة، والله أكبر ما يصح بالعطف، يعني والله أكبر بواو العطف ما يصح. وعدم وقفة طويلة بين كلمتيه، أيوة إذا قال الله أو الله وسكت وأطال بعدين قال أكبر، هذا لا يصح، يعني هذا كلام مو متصل ببعضه. لكن لو حفزه النفس مثلا قال الله أكبر ما كما قيده الزركشي في شرح التنبيه، ومقتضاه أن اليسيرة لا تضر، السكتة اليسيرة يعني مقتضى كلام الزركشي يعني. لكن هل هو عذر؟ وبه صرح في الحاوي الصغير، هذا عبد الغفار القزويني صاحب الحاوي الصغير صرح أن السكتة اليسيرة بين لفظ الجلالة وأكبر لا تضر. نعم. وأقره عليه ابن الملقد في شرحه، في شرح الحاوي الملقد له شرح. سألت شو ما شفت شيء جديد في المعرض؟ ما تشاف يعني أي شيء. نعم. شيخنا الحين لماذا لم يعبر بشرط الموالاة؟ أن الموالاة لها معنى غير هذا الذي قاله، عدم وقفة طويلة بين الكلمتين. هو أنا تقريبا يعني هي هو نفسه الموالاة، هو عبر بهذا أن يوالي بين اللفظتين. نعم. وأن يسمع نفسه جميع حروف، أيضا أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع جميع حروف التكبيرة، جميع حروف لفظة الله أكبر. أما إذا كان ضعيف قليل السمع أو هناك أصوات ولغط حوالي المسجد أو حوالي بيته مثلا، لا هو يرفع صوته بحيث لو لم تكن هذه الأشياء لسمع. إن كان صحيح السمع ولا مانع من لغط وغيره. نعم. وإلا فيرفع صوته بقدر ما يسمعه لو لم يكن أصم، بقدر ما يسمع نفسه لو كان نعم لو كان غير أصم. ودخول وقت بقدر ما كان أن يسمعه لو بقدر إيش؟ بقدر ما يسمعه لو لم يكن أصم. لو لم يكن أصم. ودخول وقت الفرض لتكبيرة الفرائض والنفل أيضا أيضا من شروط صحة التكبيرة أن تقع في الوقت. لو قال والوقت مو داخل مو حاكم، يعني ما صار العصر حتى، ولما قال الله يعني اللفظ الجلالة قبل الله، لكن عند الله دخل الوقت، ما تصح الصلاة. لابد أن تقع همزة اللفظ الجلالة في الوقت. الطريقة الأولى كلها لابد أن تكون في الوقت. إذا كانت الهمزة خارج الوقت ما تصح. بطريقة الأولى إذا كان لفظة الله أكبر كلها قبل الوقت. في ناس يستعجلون، حتى في بعضهم من مجرد أن يقول المؤذن يؤذن الله أكبر هو يقوم، يعني هو يكون متوضي ويستعجل، أو وضوء ضيق يريد أن ينتهي، وربما يخلص من ينتهي من الصلاة قبل انتهاء المؤذن. يعني أقول إحنا غالبا المؤذن يؤذن في الوقت، هو الظن هكذا، ولكن يحتاط شوي، يعني يترك دقيقة دقيقتين تدخل حتى يحتاط لأنه صلاته دخلت تكون في الوقت، يعني 100%. لتكبيرة الفرائض والنفل المؤقت وذي السبب. أما النفل المطلق الذي ليس له وقت محدد هذا يجوز أن يكبر في أي وقت، حتى في الأوقات المنهي، بس بشرط أن يكون وقت غير منهي عنه، مثلا مو بعد العصر. وطبعا النفل أما أن يكون له سبب أو ليس له سبب. إذا كان له سبب أو وقت، وقت مثلا صلاة الضحى أو صلاة الظهر، سنة الظهر أو سنة العصر، لابد أن يكون في الوقت النفل في الوقت والتكبيرة في الوقت. وأما الذي له سبب مثل تكبيرة مثل ركعتي الوضوء، ركعتي الوضوء هذه ليس لها وقت محدد لكن لها سبب. هذا الوضوء ما يشترط أن له وقت محدد. وكذلك النفل المطلق الذي النفل الذي ليس له وقت محدد ولكن له سبب، كصلاة كتحية المسجد وركعتي الوضوء، هذا له سبب وليس له وقت. والنفل المطلق أيضا واحد يريد أن يتطوع لله، النفل المطلق يجوز في كل وقت ما عدا الأوقات المنهي عنها. هذا لا يتقيد نقول والله لازم يكون لفظ الجلالة داخل الوقت لأنه ما له وقت محدد. وكذلك النفل الذي له سبب وليس له وقت كتحية والوضوء أيضا هذا ليس له وقت محدد، فيكبر متى ما دخل المسجد أو متى ما توضأ يكبر. نعم. ويقعها حال الاستقبال حيث شرطنا، وأن يوقع تكبيرة الإحرام حالة الاستقبال، ولناس يشترى يعني استقبال القبلة تقدم معنا أنه شرط من شرط صحة الصلاة، ولفظ الصلاة تكون بتكبيرة الإحرام، ومعنى هذا أنه يجب أن يوقع حتى لفظ الجلال الله أكبر وهو مستقبل القبلة. نعم، لفظ الجلالة ولفظ تكبيرة الإحرام كلها مع بعض. يعني أحيانا واحد يقوم إلى الصلاة مو مركز حاله مستقبل بشكل جيد ويكبر مستعجل قبل أن يستقبل الصلاة بشكل صحيح، لا فينتبه شخص لها يقوم، حتى خاصة العجائز أو الشيبان الكبار رأسا قام بس انتصر قال الله أكبر قبل حتى أن يستقبل بشكل جيد، هذا ما ينبغي. لابد أن يتأكد أنه استقبل القبلة أولا ثم يكبر. يكون مستعجل يريد أن يدرك الجماعة، أو مستعجل يدرك الجماعة، أو يعني في يعني المهم ينبغي أن يتنبه الإنسان في بداية الصلاة عند تكبيرة الإحرام، ترى بعد ما يكبر الناس أو هو بلش يبدأ يعدل حاله، بعد ما كبر الله أكبر بلش يزحزع بحاله، لا، لابد أن يستقبل بشكل جيد قبل أن يكبر. شغني على دخول الوقت، قال ينبغي إسقاطه لأن شرط الصلاة دخول الوقت وقتها، فلا يختص بالتكبير. صحيح. كذلك على في الاستقبال نفس الشيء يعني هو نعم هو تقدم أنه لا بد أن تكون الصلاة في وقت، لكن هذه زيادة توضيح، زيادة توضيح. ربما واحد يغفل عن أشياء، قال انتبه انت. صحيح أن استقبال القبلة هو شرط لصحة الصلاة، بس ينبغي أن تعلم أن أيضا أنه عند التكبير أيضا تكون مستقبل القبلة، انتبه إلى هذا. قال وتأخيرها عن تكبيرة الإمام في حق المقتدي. أي يعني مو شرط يكبر وراء الإمام مباشرة، يجوز أن يؤخر، لكن الأفضل الاستعجال مشان حتى يحظى بفضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام. قصد لا يقارن إيه، لا لا يقارن، ما قارن أن لا يقارن. إذا كان مأموما يشترط لصحة تكبيرته أن لا يقارن الإمام بالتكبير. يعني في ناس يقارنون الإمام، الإمام يقول الله، هو يقول الله أكبر مع الإمام. لا ينبغي، ينبغي أن يتأخر تكبيره عن تكبير عن تكبيرة الإمام فهذه إذا كان مأموما طبعا، أما إذا كان منفرد ما هو مقيد بأحد. ما هي الأمور التي إذا اشتغل بها ثم كبر بعدها لا تفوته الفضيلة؟ أيهما قال باشتغال يحصل، يعني مثلا عد الحال واستحضر النية بشكل جيد، يستحضر النية هذه يعني الاستياك مثلا أو التطيب، هالأشياء هل التطيب اعتبارا لا لا ما هو مأمور به؟ لا التطيب مو من سنن الصلاة، الاستياك استياك نعم. بعضهم قال يدركها ما لم يكبر الإمام، بس يكون بالركعة الأولى. فهذه 15 شرطا إن اختل واحد منها لم تنعقد لم تنعقد صلاته. نعم. ودليل وجوب التكبير خبر المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هناك من نظمها في أبيات. إيه الأبيات تنظم الشروط. نعم. شروط التكبير، صحة التكبير. نعم. اقرأها. شروط لتكبير سماعك أن تقوم. وبالعربي أو تسمع نفسك تقوم، وبالعربية وبالعربي تقديمك الله أولا، تقدم له في الجلالة أو نعم. ونطق بأكبر لا تمد لهمزة ولا أكبر لا غيره، وأن لا تمد همزة له الجلالة لا غيره. نعم. كباء بلا تشديدها وكذا الولا، وكذا لا تشدد الباء، ولا بد من الموالاة. على الألفات السبع في الله لا تزد، لا تزد في لفظ الجلالة. هاي ما ذكرها، هذه لم يذكرها صاحب الإقناع. يعني ينبغي أن لا يمد لفظ الجلالة بأن لا يزيد فيها على سبع ألفات. وأنا هنا في غير هذا الكتاب ذكرت في بعض التعاليف، إذا كان المقصود بالألف المصطلح عليه عند القراء وهو عبارة عن حركة، فتصبح الألفات 14 حركة. ذكرها نيشك. إيه نعم. هذا قال. ولكن ليس هذا هو المقصود. طيب. ونسبها إلى ابن حجر. شو قال؟ إيش قال؟ قال وأيضا ألا يزيد في المد على الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء وهو عالم بالحال، بأن لا يزيد على 14 حركة كما قاله ابن حجر، فإن زاد عليها ضر كما قاله المدارقي. لكن هذا مشكل. يعني القراء يعني ما عند القراء لا يوجد 14 حركة، عند القراء القراء لا يوجد في القراءة من القراءات السبع ولا العشر 14 حركة، ما يوجد. يعني أقصى ما يوجد 6 حركة، فهو هذا مشكل. هذا فإذا كان 14 حركة ما المقصود 14 حركة؟ معنى ذلك يقول الله بدي نفس آخر يعني هكذا؟ هذا معقولة 14 حركة؟ أنا علقت بعض التعليقات أقول لعل المراد بالألفات هي الحركات نفسها، ويكون المقصود 7 ألفات أي 7 حركات، لكن هنا صرح عن 14. لكن القراء لم يوجد أحد من القراء يعتبر أو يمد في القرآن إلى 14 حركة، ما يوجد. على الألفات السبع في الله لا تزد كواو ولا تبدل لحرف تأصلا. إيه ما كويس هذا نظامها وزاده. دخول لوقت واقتران بنية وفي قدوة أخر وللقبلة اجعله. إيه اجعله يعني أخر تكبيرك عن الإمام إذا كنت مقتديا واجعل تكبيرك ضمن الوقت لا قبله. وصارف نعد وقطعا همزة. هذا ما ذكره ولا بد من انتفاء الصارف وهو أن لا ينوي قطع الصلاة لأن الله أكبر معناه ذاك أنا معناه ذاك أنه يدخل في الصلاة فلا يقارنها أو ينوي أنه بعد قليل يترك أو يحدث مثلا حدث لو قال الله أكبر وأحدث هذا ما انتفى الصارف. نعم. وصارف نعدم وقطعا همزة أكبر لقد كبر همزة أكبر همزة قطع وليست همزة وصل. الله الله أكبر الله أكبر ما يكفر الله الله الله الله أكبر ما يكفر الله أكبر همزة قطع. نعم. لقد كملت 20 تعدادها انجلى. أيوة 20 ما شاء الله زين طيب كويس هذا في التسجيل. على ودليل وجوب التكبير خبر النسي صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الشاهد رواه الشيخ الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قلنا إذا قيل في اللغة كبر فلان ما المراد بذلك؟ يعني قال الله أكبر. هذا معروف حتى عند العرب واللغة تدل على ذلك تساعد إنه كبر فلان يعني قال الله أكبر لم يقل غير ذلك. نعم. والاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني. هذا قال الحديث رواه ودليل هذا الحديث والاتباع الحديث هو حديث تعليم المسيء صلاته قال فكبر إذا قمت إلى الصلاة فكبر واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل الثاني لأنه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي بالناس قال الله أكبر هذا اتباع الاتباع نقل الصحابة التكبيرة أو لفظ التكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية هذا اسمه اتباع. المعنى الاتباع أنه أثير عن النبي صلى أيوة الله عليه وسلم. أيوة المنقول يعني المنقول عن النبي. لم يرد فيه حديث. ها؟ لكن لم يرد فيه حديث. هل هكذا معنى؟ لا هو ورد حديث المسيء صلاة وهذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للرجل. قد يقول قائل هذا خاص بالمسيء صلاة. يعني مو عام لكل الناس لأنه خاطبه فإذا قمت إلى الصلاة فكبر. قد يقول قائل هذا خاص به. فنقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان الاتباع أو المنقول عنه أو هديه صلى الله عليه وسلم هو هكذا أنه كان يكبر يقول الله أكبر ما يقول غيره هذا اسمه إيش اتباع أو نقل. نعم شيخنا يعني شنو نكتة تعبير الفقهاء بالاتباع يعني قد يعبرون أحيانا للحديث للاتباع فما يعني وجه الخصوصية في التعبير للاتباع يعني أنه وإحنا نحن مأمورون بهذا لقد كان لكم في الرسول أسوة حسنة صلوا كما رأيتموني وصلي ومن صلاته صلاة أنه كان يقول الله ووجوب اتباعه واجب. ولا تضر زيادة لا تمنع اسم التكبير يعني زيادة أكبر. بين لفظ الجلالة وبين أكبر زيادة بين لفظ الجلالة ليست زيادة من الحروف المتقدمة مثل المد والواو لا زيادة صفة لا تمنع التعظيم كأن يقول الله الجليل أو العظيم أكبر ما يضر هذا هو قال الله أكبر إنما زاد صفة زيادة لا تمنع اسم التكبير كالله الأكبر أو الله الأكبر يعني الآن أفعل التفضيل لها ثلاث استعمالات في اللغة ممكن تقول زيد أفضل من عمرو أو أكبر من عمرو، ويمكن أن تقول زيد الأكبر. من الأكبر، زيد ولا عمرو؟ تقول زيد الأكبر، يعني الأكبر من عمرو، هذا استعمال أيضا. وممكن أن تقول أكبرهم أيضا، تقول هؤلاء الأخوة أكبرهم زيد، زيد أكبرهم، زيد أفضلهم أعلمهم. فلفظ الأكبر هي استعمال جائز في اللغة، كما تقول الله أكبر، الله أكبر من إيش؟ من كل شيء، أليس كذلك؟ يعني من هو المفضل عليه يكون مقترنا بمن. إذا قلت مثلا زيد أكبر من عمرو أو أفضل من عمرو، المفضل عليه تقديره هكذا من كذا. الله أكبر يعني من كل شيء، بس لكن نحن نحذف من كل شيء اختصار. ويجوز أن تقول الأكبر، هاي الألف واللام تغني عن إيش؟ أي نعم، تغني عن من كل شيء، الله الأكبر، يعني المعنى لا يختلف. نعم، لأنها تدل على زيادة مبالغة في التعظيم. وهو الإشعار بالتخصيص، يعني الله الأكبر لا غيره. إذا قلت زيد الأفضل يعني لا غيره، في تخصيص أو في اختصار، في حصر، يعني في حصر. إذا قلت زيد الأفضل يعني الأفضل من الجميع لا غيره. إذا قلت الأفضل يعني مثلا عمرو أو غير من الناس ما له فضيلة. إذا قلنا الله الأكبر أي لا غيره، فيه زيادة اختصاص. نعم، وكذا الله أكبر وأجل، أي زدنا وأجل ما يضر. نعم، أو الله الجليل أكبر، هذا أيضا ما يضر. وكذا كل صفة من صفاته تعالى لم يطل بها الفصل. أي بس ماذا قال الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أكبر، أنه لا يطيل الفصل. فإن طال كالله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر ضرة. لأن زيادة أو طول الكلام يشعر بالإعراض عن الخبر. ولو لم يجزم الراء من أكبر لم يضر. إذا قال الله أكبر هكذا قرأها بالرفع ما يضر، لأن هو الأصل هكذا، الأصل أن الراء مضمومة لأنها خبر لفظ. لكن عند الوقف يوقف عليها بالسكون، لكن لم يتقيد بالوقف قال الله أكبر يجوز. خلافا لما اقتضاه كلام ابن يونس في شرح التنبيه، هذا بعض فقهاء الشافعية له الشرع على التنبيه، تنبيه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، قال إنه لو أنه قال أكبر هذا خطأ، المفروض يقول أكبر ومن ثم تبطل صلاته. لا، هذا كلام ضعيف، رأي مردود عليه. نعم، واستدل له الدميري بقوله صلى الله عليه وسلم التكبير جزم. الدميري له كتاب نجم الوهاج شرح المنهاج، أيد كلام ابن يونس، قال ينبغي أن لا يقول أكبر وإلا بطلت الصلاة، لابد أن يجزم الأعضاء لقوله صلى الله عليه وسلم. يعني يستدل الدميري التكبير جزم، يعني هو فسر جزم أي بجزم الراء، لكن رد عليه الآن الخطيب يرد عليه. قال الحافظ ابن حجر إن هذا لا أصل له. أولا الحديث لا أصل له، يعني كحديث صحيح ليس حديثا صحيح، هذا أول رد. وإن سلم، لو سلمنا أن الحديث ثابت ولكن هو مو ثابت، فالمراد بالتكبير جزم ليس المراد به جزم الراء، المراد به معنى آخر، وهو المراد بالمعنى إيش؟ وإنما هو قول نخعي، وعلى تقدير وجوده فمعناه عدم التردد فيه. يعني أنت لما تكبر تجزم الله أكبر، يعني ما تتردد، يعني لا يكون عندك تردد، بل تجزم بأنك تدخل في الصلاة، لا تتردد، يعني جزم أنك تقبل على صلاتك وتجزم الله أكبر، يعني تكبير جزم يعني تجزم، ما تتردد أنه أنا أقطع الصلاة ولا ما أقطع الصلاة. الجزم في النية أم الجزم في اللفظ؟ في النية، لا ليس في اللفظ، في النية. أنك تعزم أنك تتم الفريضة، تصليها وتتمها. لكن هل يعني يفهم هالشيء لفظ الحديث؟ هل فيه إشارة إلى النية؟ هذا الحديث الذي لا أصل له. هو أولا لا أصل له، وبعدين قال حتى لو كان، لو فرضنا أنه له أصل، فهكذا فسروا بأنه المراد بالجزم مو الجزم الحرف. هذا أقرب إلى أن يكون إعراب، أو يعني جزم إعرابي. أقرب إن تكبير الجزمة يعني ما تتردد، ما تتردد. اجزم لما تقول الواحد أنت جزمت، جازم يعني، هاي واردة يعني، اجزم بها. تقول الله أنا عندي نية أن أفعل كذا، تقول له اجزم، اجزم وتوكل على الله. ويسن أن لا يقصر التكبير بحيث لا يفهم. إيه يعني لا يقصر التكبير؟ الله أكبر يعني رأسا، يعني يمدها شوي، احنا قلنا بس لا يوصل أكثر، يطولها يعني. في ناس يخطف خط خط، الله أكبر الله أكبر، لا يمدها شوي، لأنه هذا على هو أقل شيء حركتين، المد الطبيعي الله أكبر أقل شيء حركتين، فلا يجعل حركة واحدة مثلا أو نص حركة، نص حركة. نعم نعم. وأن لا يمططه بأن يبالغ، وكذلك كما أنه لا يقصر لفظ الله لا يقصرها، الله لا يخطر، وكذلك لا يطولها، ما يقول الله يعني هذه تكبيرة الإحرام. أما تكبيرات الانتقالات لا، هذا المستحب تطويله، قل الله أكبر إلى أن يضع جبهته على الأرض، وإذا رفع من السجود أيضا يقول الله أكبر، يمد الله إلى أن ينهض، يعني يملأ الفراغ هذا. يعني بعض الناس ما يكبر حتى ينزل بدون تكبير، حتى يريد أن يضع جبهته على الله أكبر، أو يقوم ساكت ما يتكلم، الصلاة ما فيها سكوت، إلى أن يقوم، بعد ما يقوم يعتذر يقول الله أكبر. هذا عند الشافعية لا، الأفضل هذا ما الأفضل أن يمد التكبيرات، لكن تكبيرة الإحرام المطلوب فيها عدم المد. بل يأتي به مبينا، مبين الله أكبر مبينا. نعم. والإسراع به أولى من مده لئلا تزول النية. طيب لو واحد قال احنا قلنا لا يسرع ولا يطيل، لكن لو أراد أن يراعي واحد من الاثنين أيهما الأفضل؟ قال الإسراع الله أكبر بسرعة أحسن من إيش التطويل الله، لأنه ربما النية تشرد في أثناء التطويل، وشرود النية أو عزوب النية هذا مشكل، يعني يصير الصلاة باطلة. لذلك لو قصر قال الله أكبر بسرعة مع استحضار النية أفضل من تطويل أو مد لفظ الله. نعم. نعم. وأن يجهر بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. يجهر إذا كان إماما طبعا. الإمام. نعم. الإمام يجهر تكبيرة الإحرام والانتقال. نعم. ليسمع المأمومين. طبعا سنة. فيعلموا صلاته. سنة أن يجهر الإمام، طبعا جهر الإمام ليسمع المأمومين سنة، لكن لو فرضنا أن الإمام ما جهر، إما ناسيا أو حتى عامدا، الصلاة صحيحة وترك السنة، بس طبعا السبب لخبطة عن المصلين، خاصة إذا ناس بعيدين عنه ما يرونه. بخلاف غيره من مأموم ومنفرد. أما المأموم لا يجهر. ليش يجهر؟ يسمع نفسك مشان يسمع مين، والمأموم والمنفرد كذلك. فالسنة في حقه الإصرار. في حق المأموم والمنفرد. نعم إن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين جهر بعضهم نجل. لو فرضنا أنه الإمام يرفع صوته ولكن ما يسمع إلا صف أو صفين أو ثلاث والبقية لا يسمعون، لا بأس أن يرفع بعضهم الصوت ليسمع من وراءه، ليسمع من وراءه اللي في الصف الثاني أو الثالث، إذا ظن أن الصفوف التي وراءه لا تسمع صوت الإمام لضعفه مثلا يرفع صوته بقصد أن حتى الذكر سيأتي بقصد الذكر وحتى يسمعون أيضا واحدا أو أكثر بحسب الحاجة. إيه يرفع صوته واحد أو أكثر، ممكن واحد يرفع عن اليمين واحد عن الشمال واحد ممكن في الوسط حسب الحاجة. نعم يبلغ عنه لخبر الصحيح يعني مثل المبلغ يعني أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى بالناس وصلى جالسا واقتدى به أبو بكر والمسلمون، وكان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مريضا مرض الموت ما كان صوته يبلغ إلى جميع المسجد هنا، فكان يكبر وأبو بكر يكبر بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون على بتكبير أبي بكر. نعم وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير. نعم ولو كبر الإحرام تكبيرات ناويا أيوة. هذه مسألة أخرى، إذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم قال مرة أخرى الله أكبر وربما قال ثالثا الله أكبر أو رابعا مثلا، ماذا يكون الحكم؟ الآن فيه تفصيل في المسألة، لو كرر التكبيرة أي تكبيرة الإحرام هناك تفصيل. نعم قال ناويا إذا كان ناويا بكل منها الافتتاح، إذا كان ناويا بكل من التكبيرات الافتتاح يعني إذا نوى بالأولى الدخول في الصلاة، نوى بالتكبيرة الأولى الدخول في الصلاة ثم قال الله أكبر مرة أخرى ونوى بها أيضا الدخول في الصلاة وهكذا يكبر وفي كل تكبيرة ينوي الدخول في الصلاة، كيف يكون الحكم؟ دخل في الصلاة بالأوتار، قال دخل في الوتر يكون داخل وفي الشفع يكون خارج وخرج منها بالأشفاء. الله أكبر الأولى هاي وتر أول وحدة يعني دخل في الصلاة، لما كبر ثانيا قال الله أكبر يعني كأنما ألغى الأولى ودخل بالثانية، فمعنى ذلك أنه خرج من الصلاة، خرج من يعني أخرج نفسه من الصلاة فبطل الصلاة، ثم يدخل في الثالثة وهكذا يدخل بالأوتار ويخرج عن الصلاة بالأشفاء. هذا إذا كان نوى بكل من التكبيرات الدخول، لكن إذا كان نوى التأكيد يعني يمكن يقال يمكن التكبيرة الأولى ما كانت مستجمعة على الشروط أو ما استحضرت فيها النية بشكل جيد أو مثلا ربما لحنت في بعض الحروف فأنا أؤكدها مرة ثانية الله أكبر، لا هذا ما يضر، يكون قد دخل حتى بالثانية يكون دخل في الصلاة، لأن من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة أخرى بطلت صلاته. هذا إن لم ينوي بين كل تكبيرتين خروجا أو افتتاحا، وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير. إيه طبعا هذا شيء آخر، أنه إذا قال الله أكبر بعدين قال لا هذه نيتي مو صحيحة أريد أنوي نية غير الأولى، الأولى هي غلط ألغى الأولى ودخل بالثانية يعني اعتبر الثانية أنه يدخل من جديد يعني الآن يدخل والأولى ألغاها، هذا شيء ثاني، هذا صلاة صحيحة. إذا لو نوى تأكيد الأولى صحيحة، ولو نوى أنه ألغى الأولى واستأنف تكبيرة جديدة ليدخل بها الصلاة أيضا صحيحة، هذه النية صحيحة. فإن لم ينوي بغير التكبيرة الأولى شيئا لم يضر، إذا كان ناسيها ممكن ما نوى شيء، قال الله أكبر فإذا قال الله أكبر طيب ماذا نويت بالأولى، قال ما نويت شيء إنما أنا نويت بالثانية إذا صلاة أيضا صحيحة، لأنه ذكر زيادة الذكر، ذكر لأنه زيادة الذكر، ومحل ما ذكر مع العمد كما قال إذا كان عمدا التفصيل المتقدم. أما إذا ناسيا، ناسي حاله أنه كبر أول مرة قال الله أكبر ناسا ورد يظن أنه ما كبر فكبر، هذا قطعا لا يضر، كما قاله ابن الرفعة: أما مع السهو فلا بطلان. ومن عجز وهو مع السهو فلا تلو، ومن عجز وهو ناطق عن النطق بالتكبير بالعربية ترجم عنها أي بأي لغة شاء، ووجب التعلم إن قدر عليه. العاجز عن العربية لقرب يعني عهدي بالإسلام يعني ما استطاع، أو ربما لسانه لا يطاوعه على الله أكبر، يترجم بلغته الأصلية التي يحسنها ويحاول أن يتعلم. شيخنا مسألة، لو مثلا أحدهم صلى نفلا ونادته والدته مثلا وقطع الصلاة، نوى قطع الصلاة وأراد قطع الصلاة، ما هو أولى طريقا لقطعها يعني؟ هل يكبر مثلا تكبيرة خروج؟ لا ما يحتاج، ما إذا نادته والدته يقطعها بالمرة، إذا نفل يعني يقطعها وما يحتاج، لأن الصلاة مو صحيحة، مو صحيحة. أما إذا كان يوم صلى ركعتين مثلا ونادته في التشهد تأخر قليلا يكملها، لكن لو فرضنا هو قائم ونادته أمه مثلا يترك ما يكون آثم، لأنه مو فريضة، يعني إجابة الوالدة واجب، أما هذه سنة. ولو بسفر إلى بلد آخر، لأن ولو كلفه التعلم أن يسافر إلى بلد ليتعلم العربية أو ترتب عليه أن يدفع فلوس لمن يعلمه وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به، لأن التكبير بالعربية واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو. فالسفر لتعلم المقصود تعلم العربية أي تعلم الفاتحة وتعلم الأذكار الواجبة، التشهد وتكبيرة الإحرام، هذه كلها لابد أن تكون بالعربية. وإذا توقف ذلك على سفره ولو إلى بلاد بعيدة يجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فائدة، خلنا نتوقف. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.